سنن مهجورة. من السنن أيضا التي هجرها كثير من المسلمين حتى طلاب العلم، أكثرهم هجر هذه السنة ولا يبالي بها، فتجدهم يتكلمون في أثناء أذان المؤذن لا يبالون بمتابعته، مع أنه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم متابعة المؤذن. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا صلى الله عليه وسلم، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أخرجه مسلم في صحيح. فهذه سنة مهجورة إلا عند من رحمهم الله تعالى، لا يتابعون المؤذن ولا يدعون بالدعاء الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يحرصون على هذا الخير الذي دل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون إذا أخذ الإنسان بهذا الذكر وتابع المؤذن وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسأل الله له الوسيلة حتى تحل له الشفاعة.